السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد، فدرسنا في هذه الليله ان شاء الله سيكون في علم الفقه وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. قول الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا المسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع كتاب الطلاق في باب الرجعة، قال: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في باب الرجعة، يعني استرجاع الرجل زوجته، فإذا تركها بعد أن يطلقها الطلقة الأولى أو الثانية، وتركها حتى كملت العدة لكنها لم تغتسل، قربت الماء وجاءت لتغتسل فدخل وقال: إني قد رجعتك، أو قالت هي: إني قد أكملت العدة، وقال: إني قد راجعتك، فإنه له الحق ما دام أنها لم تغتسل، فإن له حق الرجوع. أما إذا اغتسلت فقد تمت العدة وخرج الأمر بيده من يده. نعم. بانت وحرمت قبل عقد جديد. حرمت بانت منه، يعني انتهت وانفصلت عنه، وحرمت عليه يعني ما يمكن أن يراجعها مراجعة، بل لا بد من خطبة وعقد جديد. لكن أنه لا يحتاج أنها تتزوج قبله، إنما ذلك إذا بانت البينونة الكبرى، وهي إذا طلقها ثلاثا هي التي لا تحل له إلا بعد زوج آخر. أما هذه تسمى البينونة الصغرى، إذا انتهت عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، فإنه ليس له حق عليها إلا أن يخطبها ويتزوجها من جديد. نعم. قال: من طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا؟ نعم. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا؟ نعم، يعني إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية وكان حرا، أو طلقها واحدة وكان عبدا، ثم راجعها، أو تمت عدتها ثم تزوجها، فإنه لا يملك إلا ما بقي له من الطلقات، يعني لا تعود على ثلاث طلقات جديدة، لا. فلو فرضنا أنه طلقها طلقة الأولى ثم تمت عدتها ثم تزوجها من جديد، تعود وليس لها إلا طلقتان. فإذا طلقها الطلقة الثانية أيضا ثم تركها حتى تمت عدتها، خطبها وتزوجها من جديد، ثم تعود وليس لها إلا طلقة واحدة، فلو طلقها الثالثة انتهت. وكذلك لو رجعها مراجعة، طلقها ثم راجعها في العدة، ثم طلقها ثم راجعها في العدة، فإنها كل مرة ترجع على ما بقي، يعني لا يتعدد ما له من الطلقات، هي الحق فقط ثلاث، سواء تركها حتى تتم العدة وتزوجها من جديد أو راجعها في العدة، كل ما عادت تعود على ما بقي فقط، لا يملك هو إلا ثلاث فقط. هذا إذا كان حر، وإذا كان عبدا يملك ثنتين، واحدة رجعية والثانية تبين منه وتحرم عليه إلا بعد زوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم، إذا ادعت أن عدتها انتهت في وقت يمكن فيه، أو ادعت أن فيها حمل وأنها وضعته وكان ذلك ممكن حسب المدة، فإن القول قولها، يعني يقبل كلامها، وذلك بينها وبين الله، والله عز وجل قال: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فهي مؤمنة يجب أن تتق الله، وهذه الأمور فيها حلال وحرام، فالرجل والمرأة كلهم سواء، يجب كل منهم أن يحذر على نفسه وأن لا يفعل شيئا قد حرمه الله عليه، ولا يعمل أي حيلة من أجل إسقاط الحق أو إحلال الحرام أو تحريم الحلال. نعم. في زمن يمكن انقضاؤها فيه. نعم، يعني إذا ادعت أن العدة انتهت في زمن يمكن فيه، لكن لو ادعت مثلا ب27 يوم، 4 أسابيع فقط، هذا ما يمكن، لأن أقل مدة يمكن أن تنتهي فيها العدة 29 يوما، وهذه نادر جدا، وذلك كما يقولون مثلا تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوم، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوم، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر، هنا انتهت عدتها. لكن هذا نادر، إلا أنه وجد على زمن علي رضي الله عنه كما ذكر، فإذا أمكن ذلك، ولذلك قال علي لما حصلت هذه القضية، قال: إن جاءت بمن يشهد من نسائها على أن ذلك ممكن عندهم وأنه حاصل، وإلا فلا. فمثل هذه الأمور يجب التثبت فيها. كذلك الحمل الذي تخرج فيه من العدة، إذا وضعت حملا قد تبين به خلق الإنسان، أما لو كان أقل من ذلك فإنها لا تخرج من عدتها. نعم. قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. نعم، هذا إيضاح للكلام الذي سبق. لو ادعت أنها قبل 29 يوم ادعت أنها تمت عدتها 3 حيض، نقول لا، ليس بصحيح، فلا بد على الأقل من 29 يوما. هذا كما قلنا نادر، لكنه قد يحصل، أما قبل فلا يقبل، فلا تقبل الدعوة. نعم. دعته الحرة هذا إذا كانت حرة. نعم، ما العبد الأمة عدتها طلقتان، عدتها حيضتان، لأن العبد ليس له إلا طلقتان، والأمة إذا طلقت فعدتها حيضتان أيضا. نعم. قال: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. إذا قالت هي في البداية قد انتهت عدتي، وقال هو: إني قد راجعتك، ولم تقبل كلامه ولم تصدقه، فالقول قولها، لأنها أعلم بنفسها، لأنها مؤمنة ويجب أن تتق الله وتصدق. لكن إذا كان هو يزعم أنه قد راجعها في زمن قبل انتهاء عدتها فعليه أن يشهد. الواجب أن الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا يعني الأولى أو الثانية ثم راجعها فعليه أن يشهد ولو لم يبلغها، عليه أن يكتب ذلك ويشهد حتى لو ادعت أنها قد انتهت عدتها. شوف التاريخ، يقول متى تمت عدتك؟ قالت يوم كذا وكذا. فإذا تاريخ الرجعة قبل ذلك فعند ذلك لا تقبل دعوة. أما إذا ثبت أن دعواها في مدة ممكنة وقبل طلاق قبل رجعته هو فالقول لزوي من لأمي راشد نعم آهي جرفيف نبج عم آهير دقوى إثفش حوي غتيف كيو لقهار ولو أني لو بقيف النجو وزاها أطيات تحت مرح قال الطنب كل ميام فوسري نور صفة لا عسلام محرق أبي أهل وقو. إذا طلقها الطلقة الثالثة كما ذكر الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما يعني مع الزوج الأول أن يتراجع إن ظن يقيم حدود الله. إذن إذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنتهي عدتها وتتزوج، ولا بد أن يكون زوجا زواجا صحيح يراد به الاستدامة والبقاء، لا يكون طلاق حيلة للتحليل فإن ذلك لا يحلها، ويكون المحلل والمحلل له كل منهم ملعون كما في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار يعني المحلل. أما إذا تزوجها زواجا صحيح يريد بها يريد بذلك البقاء والاستدامة، لكن ما أراد الله بينهم ذلك يعني كرهها أو كرهته، فإن كان قد وطئها ثم طلقها حلت للزوج الأول بعد أن تتم عدتها من الثاني يخطبها الأول ويتزوجها من جديد بشرط أن يكون وطئا صحيح سواء الزوج كبير أو صغير إذا كان مثله يطأ، والمهم أن يحصل الوطئ سواء يقول حصل الإنزال أو لم يحصل. فإن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وتزوجت بزوج آخر لكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، قالت نعم، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا يمكن أن ترجع إلى الأول إلا بعد وطء الثاني، ما يكفي العقد ولا الخلوة فلا بد من الوطء، لا بد من زواج صحيح ووطء قليل أو كثير، المهم أن يحصل ذلك. فعند ذلك إذا طلقها واستعدت جاز للأول أن يخطبها ويتزوجها. نعم. قال يكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب، يعني المهم أن يحصل الجماع ليس مداعبة ونحو ذلك، لا بد أن يحصل الإيلاج سواء حصل إنزال أو لم يحصل. نعم. حتى ولو كان مجبوب يعني مقطوع الذكر إلا أنه قد بقي له ما يجامع به. نعم. قال ولا تحل بوطئ دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. هذه أمور احتياطية، يعني ليس المقصود فقط اسم الوطئ. أولا لا بد من زواج صحيح، ثم لا بد أن يكون وطئا صحيحا بالفرج وليس بالدبر. الدبر ملعون من فعله، ولا تحل به الزوجة إلى زوجها الأول إذا وطئها الثاني بدبرها. ثانيا أنها لا تحل بوطئ شبهة كذا. نعم، وطئ شبهة يعني لو أن إنسان نفرض أنها في بيت، ثم جاء صاحب البيت وظن أن هذه زوجته ووطئها، فالوطئ هذا لا يحلها للزوج الأول، لأن الوطئ غير صحيح، يعني لم يكن بزواج لكنه بشبهة، يعني ما نقيم عليهم حد الزنا لأنه لم يتعمد، إلا أنه هذا الوطء لا يحلها للأول، لا بدبر ولا بوطء شبهة ولا بإيش ملك يمين ولا بملك يمين. يعني لو كانت هذه المطلقة عبدة مملوكة، فلما طلقها عادت إلى سيدها مملوكة، فلو أن سيدها وطئها بملك اليمين تمت عدتها من الزوج الأول، ثم بدل ما يزوجها وطئها هو، فهل ذلك يحلها لزوجها الأول؟ نقول لا، لا بد من زواج، فوطء سيدها لها لا يحلها للأول بعدها. نكاح فاسد أو بنكاح فاسد، يعني مثلا تزوجت هي فعلا، لكن هذا العقد الذي حصل ليس زواجا صحيحا مكتمل الشروط، إما أنها من غير ولي أو ولي ليس له ولاية، يعني رجل لكن ليس من أولياء الشرعيين، ظنت أنه يكفي، أو أنها زوجت نفسها مثل ما يحصل في بعض البلدان كما نسمع أنهم يتسامحون في هذه الأمور، والحديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والولي لا بد أن يكون من أقرب الناس، أقرب الناس إليها من عصاباتها، أب أو غيره. فلو تزوجت بغير ولي أو بغير ولي شرعي هذا نكاح فاسد، فلا يحلها للأول ولو وطئها، يجب التفريق بينهم، ولا يعد زواجا شرعيا محلا لها، لا يحلها للزوج الأول. وأيضا مثل الزواج الفاسد الزواج الباطل، لو فرضنا أنها تزوجت بزوج وبعد مدة جاءت امرأة وقالت أنا أمكم كلكم لهذه المرأة وزوجها الجديد، إذا تزوجت أخاها، هذا زواج باطل، أيضا هذا الزواج لا يحلها للأول ولو حصل الوطئ. كذلك أي وطئ من غير زواج صحيح فإنه لا يحلها للأول، لا بشبهة ولا بزنا ولا بملك اليمين ولا بنكاح فاسدا أو باطل، لا بد أن يكون زواجا صحيحا مكتمل الشروط والأركان، وأن يحصل الوطئ. نعم، حيض ونفاس كذلك، يعني لو وطئها هذا الزوج الجديد بحيض أو بنفاس، يعني قد يكون أنها ولدت من الزوج الأول انتهت عدتها بوضع الولد، ثم تزوجت وهي في النفاس، يجوز الزواج وهي في النفاس، عدتها من الأول انتهت، ثم تعجل وطئها، فهذا لا يحل هذا الأول، لأن وطئه هذا حرام، فالحرام لا يحل، لا يحل المحرمة على الزوج الأول. إذا وطئها وهي حائض أو نفساء أو إيش، إحرام وصيام فرض، أو كانت محرمة، معروف أن المحرمة لا يجوز وطئها، كما أن المحرم لا يجوز له الجماع يبطل، وكذلك صيام فرض إذا كانت صائمة صياما واجب، سواء قضى رمضان أو كفارة أو نذر، المهم أن الصيام واجب ووطئها فيه، فإن هذا لا يحلها، لا يحلها للأول، يجب أن تعرف الاحترازات هذه كلها حتى لا يكون في الأمر لبس ولا شبهة. ولذا نقول إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا فلا بد أن يتثبت، ولا بد أن يحتاط ويحترز، ولا يتعجل الأمور، ولا يأخذ الفتوى من أي أحد. إذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه الأمور، مسائل الفروج هذه صعبة، وفيها حلال وحرام، فيها حصول أولاد، إلحاق أنساب، يجب أن نكون إنسان المؤمن فطن، كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، المؤمن كيس فطن، ما يكون غبي ولا يكون مغفل ولا يكون جاهل في الأحكام. وإذا جهلت اسأل، لا تستعجل، لا تتساهل، لا تقول قال فلان ويقولون، لا، تثبت. إذا ابتليت بشيء من ذلك، من طلاق أو هذه الأمور التي فيها الرجعة وفيها تحليل وتحريم، يجب أن نكون على بصيرة، لا نتعجل الأمور. نعم. قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. يعني طلقها الطلاق المحرم النهائي، يعني ثلاث، ثم غابت عنه، سافرت أو سافر، ثم التقوا بعد ذلك وطمع وطمعت بالرجوع إلى بيتها وزوجها الأول، والكل منهم يريد ذلك، فلا بد أن يتأكد في هذه المدة أولا، هل هي إذا أن تكون مدة كافية بأن تتزوج، بأن تكمل عدتها أول ثم تتزوج زواج صحيح، فإذا أمكن ذلك من حيث المدة وصدقها واثق بها يمكن، أما إذا كان عنده شك أو تردد فلا ينبغي له أن يتعجل حتى يتثبت.